ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هنا انتقل سيدنا الطحاوي رحمه الله تعالى لبيان أننا يجب علينا أن نؤمن بالملائكة، وهم عباد الله المكرمون، أجسام نورانية الله تعالى جعل لهم أرواحا، وهؤلاء ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، لا يأكلون لا يشربون لا ينامون لا يتزاوجون لا يتوالدون، لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك نؤمن بالنبيين عليهم السلام، الله ارتضاهم بالنبوة، اصطفاهم، جعل فيهم هذه السفارة التي بينه وبين عباده. هؤلاء أنبياء الله، صفوة خلق الله صلى الله عليهم أجمعين. من كان منهم نبيا رسولا نزلت عليه شريعة جديدة، ومن كان نبيا غير رسول أمر باتباع شرع الرسول الذي قبله. نؤمن بكلهم، وكلهم معصومون ويبلغون ما أمروا بتبليغه. والإيمان بالكتب السماوية، وهي 104 كتب، فنؤمن بأنها من عند الله، ليست هذه التي حرفت وبدلت. هناك بعض الكتب مزقت وحرفت وبدلت، وهناك بعض الكتب السماوية رفعت إلى السماء، والله حفظ القرآن إلى أن يأتي يوم يرفع من بين الناس، وهذا بعد علامات الساعة الكبرى. فنؤمن بكل الكتب، ولكن نعمل بشريعة القرآن لأنه خاتم الكتب السماوية. فإذا نؤمن بكل النبيين، ونؤمن بما نزل عليهم من الكتب السماوية، ونشهد بأن الأنبياء على الحق الواضح والصواب.